بس مسألة في مخطوط ثمرات النظر في علم الأثر للصنعاني، سمعت به؟ لا، ما سمعت. ثمرات النظر. حقيقة عثرت عليه في دار الكتب الوطنية بالرياض، هو الآن معي. أي نعم، كبير. ما هو كبير، هذا هو، أنا صورته من هناك. خليني نعم، الصنعاني، للصنعاني. نعم، صاحب سبل السلام، هو يذكر. اي بس هو له الكتاب، شو اسمه ذاك؟ توضيح الافكار، هو يعزو لهذا الكتاب في توضيح الافكار، يقول قد فصلت هذه المساله في الثمرات، بعض مسائل يعني، ايوه ولهذاك اوعب من هذا. ايوه وهذا للفائده شيخنا، حقق رساله دكتوراه في السعوديه، وقع هذا في مجلد ضخم. نعم، ونوقش في. اي نعم، والخط هذا خط مين يا استاذ؟ عرفته؟ والله كانه ما خط حديث الاسم. يعني. ما حفظت الاسم، هو يظهر مكتوب في النهايه. لو البناء على عبد الله الشيخ علي عبد الله صباحي ومن أحد المسلمين 1351 والله أعلم، حديث يعني متأخر. انت صورتها الى غايه حققها ولا ايه؟ والله انا كنت يعني فنيت، ما دام الشيخ ذكر، انا كان فنيت اني اعرضها على ما محقق يعني. انا قرات الشيخ، ما سمعت مناقشتها في طيب يا استاذ خضر.